لإفرايم وستاينز الدهون الثلاثية. خلي بالك يا دكتور من هذا الملحوظ، ترايجلسرايد لما بتعلى بتعمل اكيوت بنكرياتايتس. اكيد واضح، اكتب المسألة دي على الشمال واحتفظ بيها. يقول لك ايه يا سيدي؟ مريض عنده سيبير ايبيجاستريك فين؟ فديتد للباك. انفستيجيشن نقط لايك السلايد على بس كده خلاص. لايك السلايد على هنعرف احنا لسه ليه لايك السلايد بتعمل كده. نيجي برضه تايب 2 بقى هايبر ليبيديميا اللي هو هاي ليفل اوف ال دي ال. هي دي المشكله، هاي ليفل اوف ال دي ال. في منها نوعين A و B، نوع فيه ترايجلسرايد عالية ونوع لا. المهم بقى دكتور بص كاتبين على الشمال ايه؟ بص ليبيد بروفايل. يسأل يقول لك قول لي يا ابني لما تيجي تطلع ليبيد بروفايل انت بتطلب ايه اهم حاجة؟ مش ما تقعدش بقى تقول لي طايق ومش طايق دماغنا، عايزين الشغل الكلينيكال. قول له بطن كوليسترول بنوعين ال دي ال و اتش دي ال وترايجلسرايد. يقول لك ايوه كده بس انا ده احنا عايزين عشان في الاخر انا مش عايز انا الطالب يطلع عمال يحفظ لي الانواع وخلاص بعدين يجي له عينه هايبر ليبيديميا مش عارف يعمل معاه ايه. يبقى بقيس الكوليسترول ال دي ال والاتش دي ال. طبعا كلنا عارفين ان الاتش دي ال شايله الكوليسترول الكويس هي ما بتضرش، ال دي ال هيبقى ده الكوليسترول الايه؟ الضار. وترايجلسرايد بس كده. طب هعالج ازاي بقى؟ اقلب الصفحه، اقلب الصفحه. تلاقي في مربع تحت كده اهو مكتوب فيه علاجين. فانا هقول لك اول حاجه احنا بنعالج ال دي ال العاليه دي بايه؟ بالستاتنز. الستاتنز في السوق اللي هم مين بقى يا دكتور؟ اول ستاتن في دواء اسمه ليبيدور. ليبيدور ده هتلاقيه اسمه العلمي عندك اتورفاستاتين، وزميله في السوق اطور. اطور ده زيه بس رخيص. في دواء تاني اسمه سيمفاستاتين اسمه زوطور. الليبيدور 10 ل 80 مللي جرام بير دي. اطور زيه. ليبيدور غالي، اطور رخيص شويه ارخص. ها؟ اما السكور برضه ده برضه غالي. اسمه سيمفاستاتين بيتاخد من 20 الى وده الكلب يعني عشان تجيب ليبيدور او سكور يعني حوالي 300 350 جنيه في الشهر. ده كده ده بان. طب انا عندي سكر وعندي ضغط وعندي يعني تلاقي في عينين يقول لك انا علاجي 600 700 جنيه في الشهر. ده العلاج. طب وبعدين؟ حاجه يا عم 40 جنيه. ولذلك بدات تتجه الهيئه العربيه للتصنيع لتصنيع بعد اللي هي الرخيصه وهتعمل بقى مش انتي بودي موجهه للخلايا السرطانيه، قنابل موجهه للخلايا السرطانيه. وايه كمان؟ مصنع العاش المرضي. هنيجي بقى بعد كده في دواء تاني حلو برضه. يبقى دي الادويه اللي بتعالج مين؟ ال دي ال. ال اتش دي ال بقى سوري الترايجلسرايد بندي مجموعه من الادويه اسمها كلوفايبريل اللي هو على راس القايمه في دواء عندك اسمه ليبانتيل. ليبانتيل. ليبانتيل ده 300 مللي جرام بير دي. مكتوب عندكم حاجه. ده بيقلل الترايجلسرايد. صح ولا مش مهم؟ في دواء تاني غير الليبانتين ده بقى المشهور قوي في سوق لعلمك والعلم بجد لو عايز تلوش مع حد يعني مثلا فرضنا العيان ده عين شكله بكيلو بيلخبط في الانتيدوت وهو مش بتاع علاج وعايز حاجه رخيصه وتمشي الحال يديله اوميجا 3. حتى دليل اسبرين اوميجا 3 اوميجا 3 كبسوله طلعت جوز السمك واسبرين اطفال خلص او اوميجا 3 اسمه اوميجا 3 جوز السمك جوز الزيت اللي هو موجود في التونه عارفين هو ده اوميجا 3 زيه الاوميجا 3 ده بيبقى عليه ان هو بيخلي هو بيوقف ترايجلسرايد ويعلي اتش دي ال بس ما بيقدرش يسيطر على ال دي ال بس حلو وبعدين اقول لك عليه كمان بيخلي كمان اللاب فيسلز بتاعتك نظيفه جدا وناعمه ما بيحصلش جلطات زي مين؟ زي زيت الزيتون ما هو زيت الزيتون ده دكتور فيه اسرار عجيبه في ناس زيت الزيتون ده هو مش يا جماعه هم مين بقى؟ كل بلاد الشام بيحبوه وعندنا في مصر اللي هي سينا سينا سينا يموت عشان كده في سينا تلاقي واحد راجل تيجي تسلم عليه كده اهلا ازيك يا دكتور فتيجي تسال ده 95 سنه الراجل ده 95 سنه زيت الزيتون يا باشا خلاص اكتب بقى معلومه هامه الاستاتنز خلي بالك الاستاتنز والفايبريتس يبقوا unsafe combination يعني الكومباينيشن دي مش سيف يا بوك مش سيف مش حلوة ليه؟ بيبوظوا العضلات بيعملوا ايه في العضلات يا حاج؟ بيعملوا ايه في العضلات؟ راب دو اسمع الكلمة دي راب دو مايوليس والراب دو مايوليس دي هتيجي سيرتها لسه بتعمل اكيوت رينال فيلير سر اكيوت رينال فيلير في بقى حته عندك جميله قوي الام سي كيو اللي هي كوزز اوف سكندري هايبر ليبيديميا شاور بقى على شويه منهم الدايابيتس اللي بيعلي الترايجلسرايد كرونيك رينال فيليا علم على التراك بس علمنا يعني كرونيك رينال فيليا سايازايد بيتا بلوكر بيعلم التراك بس النيفروتك سندروم والهايبوثايرويديزم علم بيعلموا مين لي كوليسترول هما دايما يقول لك ها النيفروتك بيعلي مين طول الكوليسترول طب ورينال فيليا تراك بس طب والهايبوثايرويديزم كوليسترول طب السايزات بقى والبيتا بلوكر ترايجل سايز. حاجات كده تبقى ايه؟ اشتغل شويه. دي حاجات على الماشي. في بقى مع موضوع اسمه ليفت اتريال ميكسوما. الليفت اتريال ميكسوما ده بيناين تيومر بيناين تيومر بيطلع من الانتر اتريال سيبتم زي ما شايفين كده اهو بيبقى له بيديكين بيتحرك جوه الليفت بيديكين كبيره بص الكبير دي بيحصل فيها ايه بقى بص هي واقفه دلوقتي عادي واقفه عادي خالص طبعا يعني تقدر تقول كده اهو ده المايكرو الفان اهو ده التيومر عمال يتحرك في الليفت دي تيجي هي مثلا يعني تعمل اي حركه كده ولا بتاع تلاقي قاعده يتحرك يروح نقول لها مين؟ مايكرو الفان كده هي هيجي لها سينكوب هتترمي في الارض لو وقعت في الارض ده ديسلوجي تقريبا ده بيحصل ان شاء الله تروح فايخ يبقى هي كده عندها ايه؟ جالها سينكوب وفاق طبعا المكسومه لو خيشت في الفتحه تمام يبقى مش هتقوم عشان كده هنقول على ليفت ليتر المكسومه ايه؟ ريكارنت سينكوبال اتاكس ان يونج فيميل ريكارنت سينكوبال اتاك في يونج فيميل شايفين في كمان ساعات الورم بيجيب ايه؟ تيومر انكولاي. اتاتشت بارتكلز من الورم تعمل انكولاي. مين المرض؟ برضه في كمان سؤال كده او حاجه بتاعها. تلاقي الفينين دي وانت بتكشف عليها بص بالصدفه يعني. راح جاي المكسومه كده ايه راح تسد جزء في فتحه صمام الترايل جزء كده وهي نايمه كده فتيجي انت تسمع تلاقي رمل تقول لها لف بقى حاجه كده عشان بقى الرمل يزيد ليه راح ارجعي دي مش موجود لا مش هيفضل بقى رايح جاي كده ده كان في رمل يا اخوان يقول لك ساعات يقول لك ايه واحده ست بقى دكتور حطيت عليها الكون لقيت رمل تلفها تو ذا ليفت سايد عشان الرمل يعلى ديسابير في الرمل ده ايه اللي كله ليفت يطلع من صومعه عشان كده يقول لك ايه انترميتنت رامبلنج مرمر يروح ويجي طب يا عم الحاج ايه الورم مش ورم بقى ايه المرض اللي شبه دي واديها لكم مره قلت لكم ساعات في الليفت في المايتر ستينوزس بيحصل ايه حاجه اسمها بول اند فال ثرومبس يبقى في ثرومبوزز جوه الليفت اتريوم بهذا المنظر كده اهو بول اند فال بول اند فال ثرومبوزز تقعد تتحرك كده برضه ممكن تسد وتعمل نفس العمله وتعمل امبوليك مانيفستيشن الحل في الليفت اتريوم بتسومه ببساطه ريسكشن اخر حاجه مايكروبولكس بص البرولابس عباره عن ايه يا دكتور خليك معايا المايترال فالف ماله في ميكزينيتاس ديجنريشن بص الكاسب عامله ازاي بص الكاسب خرعه يقول لك فلوبي فلوبي مايترال فالف طري قوي بص الصمام الترالي بتاعنا بص بيعمل ازاي بص يفتح الى اسفل الدم ينزل في الليفت فنتر فالكاسب تقوم تقوم تقوم يجي الليفت فنتر ينقبض تروح الكاسب ايه بلج كده الى الليفت اتريوم وتفضل ايه متماسكه هنا بقى البلج خرعه اول لما يجي الليفت بنت ينقبض جامد يقوم يحصل بالوننج للايه للقصب الى الليفت اتريوم وتلاقي القصب اتقبت لفوق قوي في الليفت اتريوم القبه اللي فوق دي ذيس از ذا مايترال فالف برولابس يبقى كلمه مايترال فالف برولابس مينز ايه بلج شديد للمايترال فالف قصب الى الليفت اتريال كافيتي وكانه المايترال فالف كاتس برولابسد الى الليفت اتريال بس تفضل متماسكه ساعات بقى لما يجي الليفت فنتر ينقبض البلج يبقى جامد قوي والكاسب خرعه هوب راحت عامله مايترال انكومتنس الحكايه دي بتيجي في اليونج فيميل وتسبب عندها اتيبيكال شيست بين وبالبيتيشن فانت بالله عليك لو جات لك يونج فيميل شابه صغيره انا يا دكتور عندي وجع في صدري وهتقعد تسالها تلاقي البين تيبيكال تيجي تسمع مفيش حاجه انا سامعها لان البتاع ده الاوسكارتيشن فيه صعب جدا ما يبانش عندها بالبيتيشن فانا هنا الديفرنشال ديجنوز الاساسي هنا ايه؟ هيبقى كاردياك نيوروسس طب هل انا بص الميرمر بقى عامل ازاي؟ هجيب لكم انا عيان مايكرو باك برولابس هتبقى جاي هسمعكم الميرمر هو مايتر ما بيجيبش بس ليه طريقه ثانيه بص يا دكتور هو ايه اللي حصل في بص ايه اللي حصل؟ ايرلي سيستول حصل ايه؟ البلج تك ادي الكليك يبقى سبب الايرلي سيستوليك كليك هو البلج اوف مايترال فالف من الليفت فولود باي ميرمر يبقى الميرمر هنا مش هيبقى بان سيستوليك لان في الايرلي سيستول حصل البلج الاول ثم في الليت سيستول هيفتح الميرمر يبقى هنا مايترال انكومتنس ولكنه نوت بان سيستوليك ات از ا ليت سيستوليك طب انا اسمعه ازاي نقول النغمتين اللي احنا عارفينهم بتوع السيستوليك ميرمر مش ده الاجكشن مش ده الاجكشن بان مش ده البان بص بقى التاني ضربه فيرست ساوند خلاص والكليك بتبقى مع الفري ساوند مش هسمعهم انا هما الاثنين حاجه واحده. ما هو سيستوليك في البدايه وبعدين واقفه كده ساكته وبعدين يجي المربط في الليمز ستور فورد باي سكند ساوند. بص عامل ازاي بص. تخيل يعني يا دكتور المربط سيستولي بس ماله عامل كده ليه؟ يعني بس انت وانت هتعمل كده ايه؟ او ايه؟ لكن ده الليمز ستولي مايتر الباك كولابس تشخص الايكو. على فكره في يونج فيميلز كتير قوي عندهم مايكرو باك كولابس بدون اي مشاكل خرشي ده يعني طبيعي كده بس هو بيعامل معامله المايترال ريجيج لو كان في سيجنيفيكانت فعلا مايترال ريجيج. الايديتيكال شيست بين والبلبيتيشن بتتصلح بايه؟ بتتصلح جاست بالبيتا بلوكر واكتب اهم حاجه ديفرنشال دايجنوزيس انكزايتي او كاردياك نيوروزيس. شكرا يا شباب. احنا ما خدناش جنرال النهارده بقى خلي بالكم الجنرال شغال.